إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إننا شاكرين للمشايخ الأجلاء الشيخ أبو بلال والشيخ أبو عمار، وهكذا المشايخ الذي رأيناهم في المهرة، الشيخ عبد الحميد الحجوري والشيخ عبد الخالق العماد، وكذلك ممن التقينا بهم في حضرموت الداخل، أخونا الشيخ جمعان وأخونا الشيخ الثاني محمد باجمال، وهكذا من الأخوة الدعاة وطلاب العلم، رأينا منهم التواضع وحسن الظن بإخوانهم، نعم أيها الناس، ورأينا منهم الاستقبال الطيب والاستقبال الكريم والضيافة والحفاوة. وحقيقة أيها الإخوة، رأيت في هذه البلاد ما في الشباب من الأخلاق الكريمة والأدب والاحترام، وهذا دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. رأينا أخلاق كريمة نغبطهم عليها من تواضع ومن كلمة طيبة، ورأينا منهم حسن الترتيب للكلمات والمحاضرات ترتيبا طيبا، حتى لا يجعل بعض المناطق تتشاكل فيما بينها ترتيبا طيبا. كان بعض الأخوة يقول لي في الباص: أنا أريد عند صاحبي فلان، وفلان يقول أريد أنزل المسجد الفلاني، معانا رجل من تهامة، معانا رجل من أب، معانا رجل. نقول له: لا يا أخي، الجماعة مرتبين الكلمات وغير ذلك. حتى أني وصلنا إلى وادي العين، وكان الترتيب أن نضع ثلاثة، فقال لي الأخ الذي في العين: نريد من هؤلاء يعني الثلاثة واحد كبير لهم ومرجع لهم. قلت: أبشر، إن شاء الله نضيف لك رابع، نعزز برابع كبيرهم. فلما نزلوا قال لي: ربما يعني يقولوا: لماذا زدتم رابع؟ ويحتجون علي. قلت له: إن شاء الله هذا من عندي أنا، قل لهم من الشيخ أحمد. فجزاهم الله خير، أدب واحترام وتنسيق وترتيب وكرم. كرم يا أخوان لاحظت بدون إسراف. الكرم مطلوب والإسراف منهي عنه. ما شاء الله يكرمون الضيوف مهما كانوا. نحن في الباص 50 ومعنا 50 فيكرمون الناس، ورأيتهم والله يلفون كل ما بقي ولا يتركونه، هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، فلا يبقى شيئا. ما عندهم إسراف كما بعض الأماكن، ربما يكرمون الضيف ثم يرمون بذلك. رأيت الشباب في هذه البلاد السلام سلام حار من القلب، يحضنك ويسلم عليك ولو سلم عليك المسجد كله، سبحان الله. وهذا دليل على المحبة، دليل على ماذا بارك الله فيكم، على المحبة وعلى حب الضيوف وممن يأتون إليهم. يتواصلون معنا الشيخ أبو عمار ونحن في عدن، وهو يتواصل كم منكم وكم العدد وكم كذا وكم، كنا نقول لهم باصر ويشان، يقولوا لا كم العدد كم منكم، يعني أشياء. حتى في رحلات أخرى كانوا يقولون المحاضرة في مكان كذا وتحرك السيارة الساعة 4:30، خلاص خبر عند الجميع، فلا يتأخر أحد ولا يفوت السيارة والباص أحد. ورأيت أشياء كثيرة وكثيرة لا أستحضرها الآن، لكن عموما والله رأيت خير كثير. رأيت السنة، السنة والتمسك بها. رأيت الحزبيين منبوذين، لا أحب أن أذكر اسمه في حضرموت الداخل، من رئيس الحزبيين. يخبرني أحد الأخوة راح يتكلم في مسجد من أصحابنا، قال رأيت أتدري من فلان فلان المخبأ، لا يدري عنه أحد ولا يدرس ولا يهش ولا ينش. سبحان الله، السنة ظاهرة يا أخوان. ولذلك الله يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا دعوت إلى السنة وحييت السنة والعلم رفعك الله وأعزك الله ووفقك الله سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم. صحيح. تعرفون يا أخوان عقيل المقطري كان إذا نزل عدن أيام السنة نتضارب عليه مضاربة، وهذا يريده وهذا يريده، خطبة الجمعة هنا والعصر هنا هنا وبعد العشاء هنا والعصر والظهر والمغرب، ونحوش بهم أيما حوش ونتخاصم من أجلهم. لكن والله يا أخوان لما هانوا السنة أهانهم الله. كنت أخطب في مسجدي في جمعة من الجمع، وأنا أخطب فوقع نظري في مؤخرة المسجد وهو جالس مدلي رأسه، قلت سبحان الله. يعني كانوا ينزلون يخطبون ويهزون المنابر ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخير، مع ناس مسرولين نزلوا البحر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالثبات الثبات أيها الإخوة، والاستمرار على السنة حتى نلقى الله عز وجل ونحن على هذا الخير. يا من عرفت السنة لا تغير ولا تبدل وتشبث بها، يا من عرفت طلب العلم استمر عليه، يا من عرفت التوحيد والعقيدة استمر على ذلك. نعم أيها الإخوة في الله، أيها الناس، إن نعم الله جل وعلا علينا كثيرة لا تحصى ولا تعد، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من هذه النعم العظيمة الكبيرة أن هدانا الله لهذا الدين ولهذا الإسلام الحنيف ولهذا التوحيد، فهذه أعظم المنن وأكبر النعم، كما قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه هي النعمة العظمى أيها الناس، والمنة الكبرى هي بدين الإسلام، هي بالتمسك بالسنة، هو الأخذ بهذا التوحيد العظيم الذي هدانا الله إليه في الصحيحين. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار شيئا فجمعهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم متفرقين فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كل ذلك يردون المنة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة وعلى نعمة التوحيد، فإنك لو لقيت الله وأنت معتنق لدين غير دين الإسلام أو لديانة غير دين الإسلام فلن يقبل منك صرف ولا عدل. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يا أمة الإسلام، إذا أردنا العزة، إذا أردنا النصرة، إذا أردنا المكانة، إذا أردنا الرفعة، فهي بدين الإسلام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ويقول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فليست الرفعة أيها الناس لا بالنعرات ولا بالقوميات ولا بالجاهليات ولا بالتحزبات، وإنما بهذا التوحيد وبهذا الدين وبالاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. كم من الناس في هذا الزمان تشم منه رائحة الجاهلية والنعرات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فلو ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. فإذا ابتغينا العزة بالنعرات والعصبيات والجاهليات والحزبيات أذلنا الله. نعم أيها الناس، إذا أردنا الخيرات والبركات فهو بهذا الدين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض نعم أيها الناس، فإذا أردت النصرة وإذا أردت أن يمكنك الله فهو بالإيمان والعمل الصالح وطاعة رسول الله، وهكذا إقام الصلاة كما قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة، هذه أسباب النصر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نعم أيها الناس، ولكن لما تخاذلنا عن الدين وتخاذلنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا سلط الله علينا الأعداء وسلط الله علينا الكفار واليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر والإلحاد. لما تخلينا عن هذا الدين وتقاعسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث ثوبان: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا يقضي ولا ينزع أن الله المهابة من قلوب عدوكم. نعم، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسبب حب الدنيا وكره، أو قال: ولا قذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هكذا أيها الناس، لما تكالبنا على الدنيا، لما تكالبنا عن الدنيا وتركنا أوامر الله سبحانه وتعالى وتركنا ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، أصابنا الذل وأصابتنا المهانة والعياذ بالله. فيا أمة الإسلام، تمسكوا بهذا الدين وعضوا على هذا الدين، والله ثم والله ما نصر الله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوات إلا بسبب تمسكهم بهذا الدين وصدقهم مع ربهم سبحانه وتعالى. أما نحن في هذا الزمان، ما استطاع كثير من المسلمين أن يجاهد نفسه على الصلاة، ما استطاع كثير من المسلمين أن يربي أولاده وبناته التربية الصحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف سينصرنا الله ونحن نحارب الدين؟ كيف سينصرنا الله ونحن بعيدون عن ديننا وعن التمسك بهذا الدين؟ فالله الله أيها الناس، يا عباد الله، إن تمسكنا بهذا الدين أعزنا الله ورفعنا الله ومكننا الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما أن يكون الشباب والفتيات يتشبهون بأعداء الإسلام، هذا يتشبه بهم في لباسه وحركاته وسكناته وقصه لشعره، وهذه الفتاة تتشبه بالكافرات وتتشبه بالفاجرات في لباسهن وفي التبرج وفي الاختلاط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا تأتي الانهزامات، ومن هنا أيها الناس، بسبب المعاصي وبسبب تشبهنا بأعداء الإسلام وأن الهث خلفهم تأتي الهزائم أيها الناس. فالله الله يا عباد الله أن نتمسك بهذا الدين وأن نعض عليه حتى نلقى الله ونحن على هذا الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كما إنني أنصح أهل هذه البلاد أن يحرصوا على مراكزهم وأن يحرصوا على هذا المركز الذي حباهم في هذه المدينة، قائم عليه شيخ جليل عالم من العلماء متواضع. فاحرصوا أيها الناس ودفوا بأولادكم ونسائكم يتفقهوا في الدين ويحفظوا كتاب الله ويحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أيها الناس في زمن الفتن، والعياذ بالله، في زمن الفتن، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا غفل الرجل عن أولاده أخذته الذئاب وأخذته الشياطين كالراعي في الصحراء، إذا غفل عن غنمه أخذتها السباع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الأب الكريم، أنت مسؤول عن أولادك وعن بناتك في تربيتهم وفي نصحهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر: والرجل راع في داره أو في بيته ومسؤول عن رعيته. أين التربية للأبناء؟ أين التربية للأولاد؟ أين التربية للبنات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. انجرف كثير من الشباب مع أهل الخمور ومع أهل المخدرات ومع أهل اللواط ومع أهل الحبوب ومع أهل الفواحش. اتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا، وتوبوا إلى الله وتمسكوا بهذا الدين. فاحمدوا الله على هذه المراكز العظيمة وهذه المساجد التي فيها قال الله قال رسوله وفيها العلم النافع، قبل أن نفتقد ذلك ونندم على ذلك. واعتبروا بغيركم، اعتبروا بدماج أيها الناس كيف خرج مشايخها وطلابها، ولكن الخير حاصل، من طلبه وجده، من طلبه بصدق وإخلاص وجده بإذن الله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأترك المجال عندنا من الأخوة الأفاضل المتكلمين، فليتفضل أخونا الفاضل عمر الكندي، وجزاكم الله خيراً.